نستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يعني حينما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بمعنى إيه؟ يعني لو واحد مننا دخل قصر ملك من ملوك الدنيا يقينا سيذهل وسيتعجب وسيجد كل شيء بالنسبة له غريب وعجيب، ولكن لو ملك دخل قصر ملك لن يتعجب لأن كل ده بشكل أو بآخر موجود عنده. ولكن نعيم الجنة الفقير والغني، الملك والعبد، الكل لما يدخله سيذهل من درجة نعيم الجنة فيها ما لا عين رأت. يعني ايه برضو ما لا عين رأت؟ يعني المهندس اللي بنى تاج محل الهند، يعني اعظم مبنى موجود في عجائب الدنيا السبعة، لو قعد يتخيل تصاميم قصور الجنة لم يستطيع ان يصل الى شيء. يعني ايه ما لا عين رأت؟ يعني مش عيني وعينك، لا، ده اعظم مصمم ازياء في العالم لو قعد يتخيل ثياب اهل الجنة لن يستطيع ان يتخيل. اعظم مهندسي العالم، اعظم مهندسي للكور في العالم لو قعد يتخيلوا جمال ابنية الجنة لن يستطيع. لو اعظم مصممي مجوهرات في العالم قعدوا يتخيلوا مجوهرات الجنة لن يتخيلوا ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قضية البشر الأساسية قالها الله سبحانه وتعالى في لفظ من قول الله: وما قدر الله حق قدره. وما قدر الله، وما قدر، دي اللفظ بتاعه وما قدر. قضية الإنسان عدم تقدير الأشياء أو سوء تقدير الأشياء أو إنه دايما بيحسبها غلط. سوء تقدير الأشياء، النظام السابق حسبها غلط، كلهم الآن في طرق. قضية إن الإنسان ما يعرفش يقدر، يعني اللي راكب سيارة بيبقى أمامه إزاز بشكل طبيعي بيجيب له حجم اللي جاي قدامه بشكل طبيعي، وعلى شماله مراية إزازة تانية برضه بتجيب له حجم اللي رايح وراه بشكل صغير. هو المفروض الإنسان يبقى كده، اللي جاي قدامه هو الآخرة لازم يشوفها بحجمها الحقيقي، لازم يقدرها حق قدرها. وما قدر الجنة حق قدرها، وما قدر الآخرة حق قدرها، واللي رايح وراه الدنيا محتاج يشوفها ولكن ما هوش محتاج يشوفها بنفس الحجم بتاع الدار الآخرة. وما قدر الله حق قدر، قضية وما قدر مشكلة عند الإنسان. لفظ قاله أحد الصحابة، ويعني يمكن أن يكون شعار حياة بالنسبة لأي حد مننا، كلمة بسيطة يعني ممكن يكون بنسمعها وبتعدى علينا، ولكن الكلمة دي لو كتبت بأحرف من النور ثم علقت على الصدور وعلقت على جدران بيوتنا لاستطعنا أن نفهم لماذا وصل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما وصلوا إليه. الصحابي ربيع بن كعب الأسلمي، الموقف لما كان بيخدم النبي عليه الصلاة والسلام، ربيع ليس له بيت، بينام في المسجد، ليس له زوجة لأن ملوش بيت طبعا، ليس له دخل أصلا من أهل الصفة، يعني إلا بيتصدق عليه أحد بالعشاء سيبيت طاويا. ربيع بن كعب الأسلمي بيخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: سلم يا ربيع، اطلب يا ربيع. يعني مش محافظ الدهلية بيقول لك اطلب مثلا، فأنا عايز شقة أتجوز فيها أو عايز وظيفة ثابتة في الحكومة أأمن مستقبلي، سلم يا ربيع اطلب. فإذا بربيع يقول: أسألك مرافقتك في الجنة، أنا عايز أبقى معاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الطلب ده، يعني ربيع حياته مليانة مشاكل، حياته من ناحية المالية مليانة مشاكل، من ناحية الاجتماعية شاب ومش متجوز، من ناحية يا ربيع أو غير ذلك، أو غير ذلك، طب قول حاجة تانية، طب اطلب طلب تاني، طب اطلب أتوسط لك عند حد يزوجك بنته، أتوسط لك عند حد يشغلك عنده، اطلب أكل تاكله، أو غير ذلك. فقال ربيعة الكلمة بقى يا إخوانا: والله لا أسألك غيرها، والله لا أسألك غيرها. من فينا اللي قلبه عايش مع معنى الكلمة دي؟ والله لا أسألك غيرها. الكلمة اللي بتلخص لك مين هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، اللي لما كان بيتوارد عليه حاجة من أمور الدنيا وحاجة ممكن تشغله عن الدين كان على طول: والله لا أسألك غيرنا. مين فينا اللي قلبه لو فتح سيوجد في هذا الدعاء؟ مين فينا اللي بيتوجه الى الله ويقول والله يا رب لا اسالك غيرها، لا اسالك غيرها؟ دي الحلم الوحيد، هي دي الامل الوحيد، هي دي الهدف الوحيد، هي دي الحاجه اللي ماليه معاني القلب. لما اي حد مننا تعرض عليه دنيا او يعرض عليه فتنه هتشغله عن ربنا، هتشغله عن دين ربنا، هتشغله عن تحصيل اعظم سلعه في الوجود وهي سلعه الله الغاليه وهي الجنه، يقول والله لا اسالك غيرها. بل لما يغمض عليه كده وتبدا احلام الدنيا تتوارد عليه ينتبه وينتفض ويقول والله لا اسالك غيرها. بل لما تعرض عليه اي معصيه، اي شيء ممكن يشغل قلبه عن الله، ولو لحظه يقول لا والله لا اسالك غيرها. زي الدحداح لما الطفل اليتيم اللي احتاج الى نخله وكانت في بيت احد الناس ورفض ان يعطيها له، النبي عليه الصلاه والسلام يتوسط بنفسه، النبي بيتدخل للوساطه من اجل مصلحه هذا الطفل اليتيم، وبرضه الراجل ما رضاش. النبي يعني حمس الرجل وحفزه تحفيزا يفتت القلوب حينما قال له اعطيه هذه النخله ولك بها نخله في الجنه. يعني خلاص بقى الموضوع بقى ايه؟ يعني مين اللي قلبه يصمد امام هذا العرض؟ مين؟ لو اي حد عنده برج دلوقتي في اي مكان مننا والنبي قال له اعطيها لاي واحد يتيم ولك بها طوبه في الجنه ولك بها ذره رمل ذره تراب في الجنه، من قلبه سيصمد امام هذا العرض المهيب، هذا العرض الجليل؟ اعطيها له ولك بها نخله في الجنه، نخله في الجنه. الراجل ما رضاش برضه. سبحان ربي، سبحان ربي. في ناس يا اخوانا قضيتها فعلا وما قدره، قضيتها ما بيعرفش يقدر، ما بيعرفش يحسب الامور. ذلك الله الرجل لا ادري يوم القيامه هل سيتذكر ذلك العرض ام لا؟ هل سيتذكر هذه الفرصه العظيمه ام لا؟ ما رضاش. اللي سمع العرض ده ابو الدحداح، ابو الدحداح سمع ذلك العرض فانتفض قلبه بنخله في الجنه. مش القضيه قضيه نخله، القضيه قضيه في الجنه، قضيه ان انا لو مسكت اي حاجه في الجنه يبقى حجزت مكان في الجنه، يبقى ليا مكان في الجنه، يعني النخله دي تساوي الجنه. فكان عنده حائط جنينه فيها 600 نخله، فذهب الى الرجل وقال تاخذ مني 600 نخله بهذه النخله؟ يعني الراجل لسه معروض عليه النخله دي بنخله في الجنه، والوقت صفقه ثانيه النخله دي ب 600 نخله في الدنيا، وافق على 600 نخله في الدنيا، سبحان الله. ويعني ابو الدحداح كان ممكن يخلص الموضوع ده كله ب 20 نخله، كان ممكن لو قال الراجل 50 نخله كان الراجل يعني ما ترددش لحظه، كان ممكن يديله 100 نخله. ايه قضيه انه يديله 600 نخله؟ هي القضيه اللي احنا بنتكلم فيها. لما يعني ام رئيس الولايات المتحده الامريكيه بيل كلينتون يوم ان وصل الى الحكم فاجروا معها حوارا في الفتره الاولى، قالوا لها تتمني ايه؟ قالت لهم انا نفسي اموت. فقالوا لها ليه؟ قالت لهم لان ما فيش حاجه بعد كده ممكن اتمناها، ابني بقى رئيس الولايات المتحده الامريكيه. هي دي المشاعر اللي سيطرت على قلب ابو الدحداح، انا هبقي ايه في الدنيا بعد ما اضمن مكان في الجنه؟ انا عايز اخد النخله دي واديها لليتيم، يبقى انا ليا مكان في الجنه. هي دي نفس قضيه والله لا اسالك غيرها، والله لا اسالك غيرها، انا مش عايز غير دي، انا عايز الجنه. فانا كل حاجه هقدر اوصل بيها للجنه انا هفعلها. زي ما قال يعني معاذ بن الاحراء من صحابه النبي عليه الصلاه والسلام لما تزوج وهو مشهور بجهاده ومشهور ببطولته في الجهاد ومشهور بقتله لابي جهل. معاذ بن عفراء لما تزوج وانجب فاصبح له بيت وله اولاد وكان كل ما ياتي له مال يطلعه صدقه لله، يجي له اي حاجه ملابس هدوم اموال اي حاجه يطلعها صدقه. فاشتكت امراته الى اخوتها لاخوال الاولاد، قالت لهم يعني ما بيعينش حاجه. فيعني اخوات مراته فراحوا يكلموه فقال لهم ابت نفسي، ابت نفسي الا ان استتر بكل شيء اجده من النار، ابت نفسي الا ان استتر بكل شيء اجده من النار. هو ده فكر الصحابه ملخص في كلمه بكل شيء، بكل شيء اجده من النار. هو قضيته والله لا اسالك غيرها، قضيته قضيه الدار الاخره، قضيته قضيه الوصول الجنه، قضيته قضيه النجاه من النار، وبيتعامل مع كل شيء في الحياه ده هينفعني في القضيه دي ازاي؟ بيوظف كل شيء في حياته من اجل نوال الدار الاخره، بيوظف كل شيء في حياته من اجل النجاه، هو بيتعامل هذا التعامل. ابت نفسي الا ان استتر بكل شيء اجده من النار، خلاص ده منطق معاه في حياته، منطق معاه في معاملته مع كل شيء في الحياة، توظيف كل ما تملك، توظيف كل ما تستطيع من أجل نوال الجنة. قضيتنا إخواني في الله إن احنا ظللنا نسمع عن الدنيا حتى صار من يتعبد ويتنسك ويتحنث لله في بيوت الله قلبه مليان دنيا. فضلنا نسمع عن الدنيا ونسمع عن يعني دخلت امبارح في يعني ندوة في جامعة القاهرة، فالطريق الى الندوة كله مفروش بعلاقات الحب ومفروش بالشباب والبنات. قلت سبحان الله العظيم، المنظر ده وراه مليون فيلم ومليون تمثيلية، وراه آلاف القنوات الفضائية والإذاعات، وراء 20,000 كليب، وراء 250,000 أغنية، وراء 20,000 شريط أغاني، وراء المنظر ده وراء قد إيه من المجهود لمدة عشرات السنين لحد ما القلوب دي طلعت كده، لحد ما القلب اتظبط على مؤشر استقبال حب الدنيا لهذه الدرجة. المنظر ده وراء قد إيه؟ كذلك المنظر ده جوه قلوبنا، المنظر اللي احنا بنشوفه بره ده انعكاس لجوه القلب، انعكاس لحب الدنيا اللي جوه القلب. صرت حينما تقول لواحد التزم كأنك بالظبط بتقول، يعني الواحد عاد حاسس ان في حياة الناس بقى في أوثان أصنام هو مش قادر يسيبها، مش قادر، بتقول له مثلا سيب أو التزم، مش قادر يتخيلها للحياة بدون هذه الأوثان، بدون هذه الأصنام الشهوانية، هل الحياة يمكن أن تستمر؟ فضلنا نسمع عن الدنيا لحد ما القلوب عشقت الدنيا، حتى اللي قاعد في بيت ربنا بيجاهد نفسه وهو بيصلي عشان يركز وهو واقف بين ايدين الملك سبحانه وتعالى في اجل مقام يمكن ان يقف فيه انسان في الوجود كله. فما بالك في هذا المقام مش قادر يركز، ما بالك بباقي المقامات، ما بالك بباقي الدنيا، ما بالك بباقي اموره. لذلك نريد ان نسمع عن الاخره لحد ما قلوبنا ترجع تاني تعظم دار الاخره. هو ده الحل، هو ده الحل. وقالوا لو كنا نسمع البدايه كده، البدايه نسمع زي الثلاثه الذين ذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوا مجلس النبي، واحد شاف له حته كده جنب النبي قاعد، واحد اتكسف وقعد وراه، وواحد يعني ايه مشي. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: الا انبئكم بخبر الثلاثه، اما الاول فاوى الى الله، فاواه الله. اللي جاي يسمع ده جاي يؤوي الى الله، جاي يعني يتحامى في حمى الملك سبحانه وتعالى. اما الاول فاوى الى الله، فاواه الله. هتقول ربنا، ربنا يؤويك، هتقبل على ربنا، ربنا هيفتح ليك، هتختار ربنا، ربنا يختارك، هترضي ربنا، ربنا هيرضيك، هتعامل ربنا غير الناس، ربنا يعاملك غير الناس، كما تكون في معاملتك مع الله شوف ربنا سبحانه وتعالى هيعاملك ازاي. اما الاول فاوى الى الله، فاواه الله، واما الثاني فاستحيا، فاستحيا الله منه، اتكسف وقعد ورا، استحيا الله منه، يبقى لا يمكن يعذب. كلمه استحيا الله منه ليه؟ لا يمكن يعذب في قبر، ولا يمكن يعذب يوم القيامه، ولا يمكن هتمس النار، لان كلمه استحيا الله منه دي معناها ده اقل معنى، غير ان هو لو رفع ايده في الدعاء سيستجاب لك. كلمة استحيا الله منه كلمة فيها ما فيها من المعاني الهائلة، ده اللي قاعد ورا، فما بالك باللي قاعد قدام بقى، ما بالك باللي أقبل على النبي أكتر، ما بالك باللي جاهد في سبيل الوصول إلى ربنا أكتر، ده العطاء الأخير، استحيا الله منه. وأما الثالث فأعرض الله عنه، فأعرض الله عنه. قضية عدم السماع في الدين من أخطر قضايا اللي موجود على وجه الارض. ازاي يعني؟ وانت يعني بنختزل الموضوع اخواننا، هي دي من اخطر القضايا. قالوا لجنودهم حتى اذا ما جابوها شهد عليهم سمعهم. اول حاجه بتشهد عليك ودنك، ليه؟ لان بدايه تفاعلك مع كل شيء في الحياه ودانك، بدايه تعرفك على كل شيء في الحياه من خلال ودانك. اديت ودنك لمين؟ سمعت مين؟ سمعت ايه؟ تصوراتك في كل قضية من القضايا عبارة انت سمعت عنها ايه؟ او بالظبط كده، من اخطر قضايا الموجودة على وجه الارض قضية السماع الديني. واما الثالث فأعرض الله عنه، اعرض الله عنه لانه ما قدرش يسمع، اعرض الله عنه. قضية في غاية الخطورة، قضية ان احنا نسمع عن الدار الاخرة، نسمع لحد ما نعرف. الصحابة فكروا كده ليه؟ الصحابة كان شعارهم والله لا اسألك غيرها. ليه؟ لما المرأة السوداء جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف، فادعو الله لي ان يشفيني. ايه ده يا ربنا ليه؟ ان انا اشفى واحده عندها صراع وعندها نوبات صراع وبيجي لها نوبات تشنج، ربنا يعافي مرضى المسلمين جميعا، وقضيتها ان هي تشفى. يعني ممكن يكون المرض ده بسببه محدش مش عارفه تتجوز، ممكن يكون المرض ده بسببه يعني كثير من مصالحها محدش راضي يشغلها، ممكن يكون المرض ده بسببه اي شيء. اني اسرع فادعو الله ان يشفيني، فقال ان شئت دعوت الله لك فشفاك. ربنا كبير وربنا سميع عليم وربنا مجيب وربنا قدير. ان شئت دعوت الله لك فشفاك، وان شئت صبرت. ان شئت وان شئت، النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ان الموضوع قدامك، اختار انت بقى. وان شئت صبرت ولك الجنه، فما ان سمعت كلمه الجنه حتى انتفض قلبها، قلبها الذي يعلم ما هي الجنه، قلبها الذي تعود على السماع من النبي عليه الصلاه والسلام كل يوم ساعة عن الجنة، كل يوم هي عارفة يعني كلمة الجنة. فقالت أصبر ولي الجنة، إن كل واحد مننا يصبر ولو الجنة. هتصبر على إيه؟ هتصبر على إيه في الدنيا؟ إيه اللي أنت هتسيبه؟ إيه الحاجة اللي لها قيمة بجانب الجنة؟ إيه الحاجة اللي لها قيمة بجانب جوار الله في الجنة؟ لو رحت أي مدينة من مدن القاهرة الجديدة زي بفرلي هيلز مثلا ولا أي حاجة، الحادث يقول لك الفيلا دي ب10 والفيلا دي ب5 إيه؟ 5 مليون و10 مليون و15 مليون؟ إزاي يعني؟ ليه يعني؟ ده الأرض كلها بالمباني اللي عليها مش هجيب لها كام 100,000؟ يقول لك لأ، ده أنت جارك من الناحية دي المالتي مليونير فلان، وجارك من الناحية دي رجل الأعمال فلان، وجارك يعني القضية قضية جيرة، قضية جيرة. فإذا كان هذا هو ثمن جوار مخلوق في الدنيا، فما بالك بثمن جوار الله في الفردوس الأعلى؟ ثمن إن جارك يبقى ربنا، إنك تبقى في جوار الملك سبحانه وتعالى، إنك أنت ترى طواف الملائكة حول عرش الله من مكانك في الجنة، وترى الملائكة تحفين من حول العرش، إنك ترى طواف الملائكة حول عرش الله في الجنة. ما هي الجنة التي أذهلت قلوب الصحابة؟ يعني الجنة المجمل مثلا ولا الفنادق السبع نجوم؟ ما عادش الخمس نجوم راحت عليها بقى. الجنة الأجمل ولا المنتجعات السياحية اللي واخدة ترتيب عالمي على مستوى العالم؟ الجنة الأجمل، في ناس معتقدة ان الجنة دي يعني ايه، بنوحدك بقصر يساعدك مثلا، في ناس معتقدة ان الجنة دي شوية خضرة ومية حلوين كده، في ناس معتقدة ان الجنة دي اوبن بوفيه بقى واللي عايز اكل حاجة ياكلها، في ناس معتقدة يعني الناس مش قادرة تتخيل ما هي الجنة. الصحابة زايدوا في الدنيا هذا الزهد العجيب، هذا الزهد يعني هذا الزهد اللافت للانظار، هذا الزهد اللي لازم اي انسان يستوقفه. هو في ايه؟ يعني انت ماشي ده يموت على دي وده يموت على دي، وواحد ماشي ولا بيبص، ما تفكر ده ما بيبصش ليه؟ ما تفكر ده ما بيلتفتش ليه؟ ما تفكر ده ايه اللي هو شايفه مخليه يزهد في اللي انت شايفه؟ ما تفكر هذا الزهد العجيب الغريب الذي زاهد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، كان وراه ايه؟ كان وراه ان احنا سمعنا عن الدنيا كتير وهم سمعوا عن الجنة كتير. هو ده الفرق. لو عايز فرق واحد ما بيننا وما بين الصحابة، فرق السماع. هو كان بيجدد في قلبه دائما معاني الفطرة بالسماع عن الدار الآخرة، واحنا بنجدد في قلوبنا دائما حب الدنيا بالسماع عن الدنيا، بالسماع عن الدنيا. وما هي الجنة؟ أعظم صفقة في حياتنا الصفقة اللي ربنا عرضها علينا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هي تمنها كده، ده تمنها. عايز دي ادفع ده، مفيش حاجة اسمها ان احنا نلف وندور حوالين الصفقة. الصفقة دي تمنها كده، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. اللي عايز السلع دي يا جماعة لازم يوطن نفسه ان هو ده تمنها. اللي مش قادر يستحمل التمن ما يحلمش او يقعد يمني نفسه بالاماني بدون ان يقدم ثمن. العربية دي اللامبورجيني دي مليون جنيه، معاك مليون جنيه اتفضل، معاكش مليون جنيه روح شوف لك حاجه بقى على قد الايه الفلوس اللي معاك. البنت اللي دي ب 3 مليون جنيه، معاك 3 مليون تعالى اتفضل، معاكش 3 مليون جنيه روح هاتهم، مش عايز تجيبهم. يعني سبحان الله العظيم، نسال الله النجاة ونسال الله ان يجعلنا من اهل الفردوس، من اهل الفردوس الاعلى. ايه هي الجنه يا اخوان؟ ايه هي الجنه؟ يعني معنى كلمه لا يبغون عنها حولا. لما تلاقي واحد قاعد قدام قناه كده مش عايز يسيبها، يعني خلاص النهار طلع وقعد قدامها. لما تلاقي شاب مرتبط بمكان زي مصيف ولا زي نادي مش عايز يسيبه، مش قادر يتخيل الحياه بدونه. لما تخيل ان الوقت اهل الدنيا لا يبغون عن الدنيا حولا، لا يبغون، يعني احنا ارتبطنا بالدنيا ارتباط نفسي لدرجه ان احنا عدنا كل واحد فينا متخيل ان الدنيا من غير حاجات معينه ما تنفعش، والدنيا بالحاجات اللي فيها كلها ينفع ان نستغني عنها. اللي ساكن في عربيه نفسه يغير، اللي ساكن في شقه نفسه يغير. يعني انت في مكان احلامك نفسها لا تبغي عن ذلك المكان حولا. المكان ده فيه ايه؟ يعني يقولك مش هتقدر تغمض عليك. يعني ايه مش هتقدر؟ يعني ايه اهل الجنة ما بيناموش؟ يعني ايه النعيم اللي هم فيه؟ لما ربنا يخلق على وجه الارض 5 مليون صنف من اصناف الكائنات الحيه، الارض تلك الذره الكونيه او تلك الرمله الكونيه او تلك النمله الكونيه، ولا تيجي نمله اصلا ولا تيجي ذره ولا تيجي رمله اصلا، بالمقارنه بحجم، مش هقول لك حجم الكون، بالمقارنه بحجم السماء الدنيا، بل مقارنه بحجم المجرات اللي العلماء اكتشفوها، الحته البتاع ده ايه اللي مش لاقيين لها اسم ده ايه من كتر صغر حجمها؟ ربنا خلق عليها 5 مليون نوع من انواع الكائنات الحيه، 5 مليون. تخيل ربنا مش قادر انه في اول يوم في الجنه يخلق لك 5 مليون نوع من اصناف النعيم، من كما خلق المخلوقات دي كلها متنوعه في كل حاجه، من اول جيناتها لحد اكلها لحد، ربنا لا يستطيع ان يخلق لك 5 مليون نوع من اصناف النعيم في اول يوم في الجنه بس. تفهم بيه قول الله سبحانه وتعالى ان اصحاب الجنه اليوم فيه شغل، في شغل، مشغولين، ما هوش عارف يعمل ايه. واحد على مكتبه 200 ملف وبيجي له 20 اتصال من ال 20 خط اللي على المكتب بتاعه، وده عايز بينه، هو مشغول مش عارف هيعمل ايه ويسيب ايه. اهل الجنه كده بقى بس مع النعيم، ما هوش عارف هيتمتع بايه ويسيب ايه. ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون، بس مش في شغل متعبون بقى زي اهل الدنيا، ده في شغل فاكهون، درجة لا تتخيل من درجات النعيم الدنيا. يقول لك عجائب الدنيا السبعة، طب يا ترى عجائب الجنة كام؟ يا ترى عجائب الجنة كام؟ يا ترى لما ربنا يريد أن يسعدك، لما الملك سبحانه وتعالى يريد أن يسعدك، يريد أن يبهج قلبك، ربنا يريد أن يفرحك، ربنا بقدرته العظيمة جل جلاله سبحانه وتعالى لما يريد أن يسعد قلبك، يبقى ربنا سبحانه وتعالى ممكن يعمل لك إيه؟ هذا المكان هو المكان الوحيد في الوجود الذي يوجد فيه السعادة. قال تعالى، أو يعني لما نيجي نشوف فيه يعني كتالوج الحياة بتاعنا، لما نيجي نشوف فيه الكتاب اللي احنا بنتعرف فيه على كل حاجة، ندور على لفظ السعادة في القرآن فلن نجده إلا في آية واحدة في قول الله، وأما الذين سعدوا ففي الجنة بس. طب يا رب بره الجنة، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. يبقى المكان سور الجنة هو الحد الفاصل ما بين السعادة والشقاء. طب أنا سعيد في حياتي، أو أنا يعني حياتي مش بالمنظر ده، مثلنا كمثل اللي وقف عند جدار وقعد يقول لك ده نهاية الدنيا، مش نهاية الدنيا. طيب أدي إيدي أهي، حط رجليك كده واطلع وبص، يبص إلي عالم وشمس وأفاق، يقول لك أنا ما كنتش عايش، بمجرد أن تخطو أرجلنا بإذن الله، أن تخطو أرجلنا بإذن الله سبحانه وتعالى عتبات الجنة، حتى سنقول ده أنا ما كنتش عايش. فعلا لما ده نعيم ربنا سبحانه وتعالى، لما ده يعني قدرة الله سبحانه وتعالى على إسعاد أوليائه وعلى إسعاد من أحب الله سبحانه وتعالى. يعني القضية قضية تخيل الجنة أو تصور الجنة عاملة زي قضية واحد جاب صاروخ وجاب ترمومتر زئبقي من اللي بيقيس 42 درجة من حرارة الإنسان ده، وطالع راكب الصاروخ، رايح فين يا عم؟ أنا طالع الشمس. طالع تعمل إيه؟ طالع أقيس درجة حرارة الشمس. بإيه بالترمومتر ده؟ هتسأل إزاي؟ هو بالظبط كده، ده اللي عايز يعرف ايه هي الجنة بعقله البشري المحدود ده. لا يمكن، احنا بنحاول ان احنا نتخيل هي ممكن تبقى ايه، او ممكن نشوق قلوبنا اليها ازاي، ولكن التصور الحقيقي للجنة شيء فوق قدرة البشر على التخيل، ولا خطر على قلب بشر، مش ولا خطر على قلبي وقلبك برضو، على قلب ال 600 مليار بني ادم اللي منهم سيدنا ادم لحد قيام الساعة، ما حدش منهم احلامه وافكاره وتصوراته وتخيلاته وطموحاته وصلت للي موجود في الجنة. عملوا مدينة لنجوم هوليود، مدينة لنجوم هوليود، مدينة منتجع سياحي لنجوم هوليود. يعني نجوم هوليود مين؟ نجوم هوليود دول صفوف ودرجات، لا عملوها للسوبر ستارز بتوع هوليود، يعني صف اول هوليود، صف اول هوليود دول زي فلان وفلان وفلان، يعني اسماء كده، يعني دول بياخدوا كام اصلا، فلوسهم كام؟ ده الواحد ممكن تلاقي الساعة عنده ب 9 مليون دولار مثلا، يعني حوالي 50 مليون جنيه في الساعة، عايزه تكلمه ربع ساعة يبقى ادفع، شوف بقى اقسم ال 50 مليون على ربع ساعة، عايز القناة عايزة تصور معاه القاعة الساعة 9 مليون دولار، ده في ناس بقى أرقامها كمان فلكية أكتر وأكتر. فعملوا لهم منتجع سياحي، المنتجع السياحي ده إيه؟ منتجع سياحي ده عاملين لهم أوبن كل حاجة، أوبن لبس، يعني جميع انواع الملابس اللي موجوده في الدنيا كده حاطينها لهم في اماكن، ادخل البس اللي انت عايزه. انا مش عايز افسر كمان في الاوبنات اللي في المنتجع ده، لانها حاجه تبهر، يعني حاجه يعني يأتوه لها العرض، عملوا لهم اوبن يعني هم بقى عندهم اوبن للخمور والعياذ بالله، اي نوع من انواع الخمر اللي انت عايز تشربه، اوبن لجميع انواع المتعه الحرام والحلال. تخيل بقى بدماغك كده جميع انواع المتع الحرام والحلال، اوبن يعني جميع الحاجات موجوده وانت اختار اللي انت عايزه. فيعني تخيل سبحان الله، هذا ما اعد البشر للبشر، فما بالك بما اعد رب البشر للبشر. ده لما البشر بقى قعدوا يحلموا كده ووصلوا للموضوع ده، امال ما اعد رب البشر للبشر؟ ربنا اعد للبشر ليك ايه في الجنه؟ ماذا اعد الله لك في الجنه؟ اخوانا يعني ممكن واحد ساكن في شقه ايجار مؤقت مثلا ب 600 700 جنيه، تيجي تقول له ده في شقه في القاهره عماره الشقه فيها ب 50 مليون جنيه، فما يصدقكش، يحسب انك بتضحك عليه او بتبالغ. هو مش قادر يفهم يعني ايه رفاهيه، هو مش قادر، هو حدوده عند اخره اللي هو عايش فيه او اللي بيتخيله. واحد بيلبس جزمه ب 100 جنيه، قلت له ده في جزمه ب 10000 جنيه، هو مش فاهم ليه هتمشي لوحدها ولا هيتعامل بيها ايه دي؟ ليه ب 10000 جنيه؟ هو اخره انه هتعمل هيجيبوا لها جلد منين؟ هو مش قادر يفهم يعني ايه رفاهيه، مش قادر يفهم افاق الرفاهيه. اهي دي قضيه الجنه، ان احنا نعيش بقلوبنا مع معاني عظمه ابداع الله سبحانه وتعالى في الدار الاخره، عظمه ابداع الله سبحانه وتعالى في الجنه. لما بنسمع حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما راى رؤيا انه دخل الجنه فنظر فوقه او قيل له انظر فنظر فاذا سحابه، النبي عليه الصلاه والسلام شافها سحابه، هو معتقد انها سحابه، يعني هو الجنه فيها سحاب، بس هو النبي عليه الصلاه والسلام تصور ان ليه سحاب، فاذا بسحابه فقال لهم ما هذا؟ فقالوا هذا قصرك في الجنه. يا نهار ابيض، قصر في الجنه ازاي؟ طب فين العواميد بتاعته؟ طب فين المتشال ازاي ده؟ يعني قصور الجنه فيها قصور معلقه، معلقة يعني ايه قصور معلقة؟ يعني يقول لك حدائق بابل المعلقة، يعني معلقة ولا حاجة، وضعها الهندسي مش معلق في الهواء ولا حاجة، ولا البشر يقدر يعمل حاجة بالمنظر ده، ولكن تخيل ان انت قصرك او بيتك معلق في الهواء زي السحابة يأخذك حيث شئت. تخيل انك داخل مكان القصور اللي فيه قصر منهم ذهب خالص، كله من اول لاخره ذهب، بس زي قصر عمر بن الخطاب كده اللي النبي عليه الصلاة والسلام رآه في صحيح البخاري، جنبه قصر لؤلؤ بس، هي لؤلؤة واحدة وكل الممرات والبلكونات وكل حاجة منحوتة جواها، جنبه قصر ثالث من قصب، يعني لؤلؤ مرصع بقى، حاجة ايه لؤلؤ ولكن مرصع، ده قصر خديجة بنت خويلد، جنبه قصر ثاني طوبة من ذهب وطوبة من فضة. يعني بس تخيل بقى الذهب، لما تخيل الذهب مش ذهب الجوهرجية هنا، ده حاجة برضه ليس لبينها وبين ذهب الدنيا إلا الأسماء، طوبة من ذهب، إذا كان الطوب ذهب أمال المجوهرات إيه؟ امال النساء هتلبس مجوهرات شكلها ايه؟ لما الطوب ده من ذهب، لما الاطباق اللي احنا بناكل فيها يعني بيطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب، اذا كانت الكوبايه ذهب امال يا ترى يعني المجوهرات نفسها هتبقى ايه؟ وانواعها ايه؟ واشكالها ايه؟ يعني قضيه الجنه، قضيه النظر لوجه الله في الجنه، قضيه نعيم الجنه. لما نبدا نتحدث عن الجنه هنفهم الصحابه عملوا كده ليه. ربيعه قال والله لا اسالك غيرها ليه. هو فين قيمه الدنيا؟ كل ما بتسمع عن الدار الاخره بتبدا الامور ترجع بقى تاني، وما قدروا، بتبدا تتصلح المشكله الاساسيه اللي عند الانسان، زي احد الصحابه اللي اسلم وذهب للنبي عليه الصلاه والسلام قبيل الغزوه، والنبي اوقفه في الصفوف الاخيره، فلما جاءت بعض الغنائم اثناء المعركه النبي عليه الصلاه والسلام بيقسم، والنبي يعني بيبدا كمان او بيخص كمان اللي جايين جداد، يبدا يكرمهم شويه، فارسل لذلك الصحابي اللي لسه صحابي من حوالي نص ساعة مثلا أو ساعة كده، لسه صحابي جديد، أرسل له نصيبه من الغنائم. فإذا بذلك الرجل اللي لسه داخل جديد بيعلم اللي بقالهم سنين، بيعلمنا اللي بقالنا سنين يعني من يوم ما اتولدنا وإحنا على ذلك الدين وعلى الإسلام، الصحابي اللي لسه علاقته بالإسلام من ساعة أو من نص ساعة بيعلمنا يعني إيه الرغبة في الجنة، يعني إيه الرغبة في الدار الآخرة، يعني إن الدنيا دي ملهاش قيمة. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما هذا يا رسول الله؟ إيه ده؟ ايه ده يا رسول الله؟ نصيبك في الغنائم. قال له ما على هذا تباتك؟ ما على هذا تباتك؟ هو انا جاي عشان ده؟ شوية الدنيا دي هي اللي انا جاي عشانها؟ هي اللي انا سايب حياتي وواقف عشان رقبتي تطير عشانها؟ هي اللي انا بواجه الباطل في الدنيا كلها عشانها، هي اللي انا اصبحت حامل رساله وحامل قضيه بتعرض لاي خطر وخطر عشانها، هي اللي انا هقف في وش اليهود وامريكا وكل الباطل على وجه الارض عشانها. ما على هذا التباتك، انما اتبعتك على ان اضرب بسهم ها هنا يدخل في ناحيه من رقبتي يخرج من الناحيه الثانيه فاموت فادخل الجنه. الواحد حتى لما بيفكر انه يجاهد بيبقى مش نفسه انه يموت الموت دي، نفسه انه يموت موت سهله، انما بقى السهم بيدخل من الرقبه ويقوم خارج من الناحيه الثانيه، ده يعني موت سبحان الله يعني. انما هو عايز يتعب عشان ربنا، هو عايز يبذل عشان ربنا، هو مستعد ان يقدم كل شيء في سبيل الله. انما اتبعتك على ان اضرب بسهم هنا فاموت فادخل الجنه، هي دي كده فاموت فادخل الجنه. مين فينا اللي قلبه جواه الحلم ده، جواه الكلمه دي، فاموت فادخل الجنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصدق الله يصدق الله، او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. خلاص يا ضيف صدق بقى، ارجع اقف مكانك تاني. طب وقفه يا رسول الله في الاول بقى عشان يجي له سهم ولا حاجه، ارجع اقف مكانك تاني. طب يا رسول الله نشوف السهم جاي من اي ناحيه، هي القضيه قضيه صدق يا اخوانا، قضيه صدق، قضيه وانما لكل امرئ ما نوى، قضيه ان كل واحد مننا ربنا يديله على قد نيته. بالظبط كده، على قد نيتك في علاقتك بربنا على قد ما ربنا يهديك، على قد نيتك في الرغبة في الوصول لربنا على قد ما ربنا يفتح لك، على قد نيتك في خدمة دين ربنا على قد ما ربنا هيمدك ويعينك، على قد نيتك في الإقبال على ربنا على قد ما سترى من معاملة الله لك. فإن يصدق الله يصدقه الله. الراجل رجع وبعد شوية صحابي جاب للنبي عليه الصلاة والسلام جثة وسهم داخل من ناحية من الرقبة وخارج من الناحية التانية، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر للرجل وهو يتحجب ويقول أهو هو أهو هو هو ده اللي كان لسه من شويه بيقول لي عايز اموت الموت ده، هو ده اللي عمره في الاسلام كله ما يجيش ساعتين ثلاثه ولكن ضرب لنا نموذج في الصدق يحتذى به الى يوم القيامه، هو ده اللي دخل ساعتين قلب الدنيا وانطلق الى ربه خلاص وخلف الدنيا وراه، هو ده هو اللي من شويه كان جاي يقول لي. قال هو يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدق الله. قضيه صدق، قضيه صدق الجنه دي يا اخوانا قضيه صدق مش قضيه كلام. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، فمن ايه؟ فمن يعمل، مش من يتكلم، اللي يتكلم قد الدنيا دي كلها يتكلم زي ما عايز يتكلم، ويقعد لما يسمع ايات القران بقى يقعد يتصعب يا عيني ويا سلام على كلام ربنا، يعمل اللي هو عايز يعمله. في النهايه قضيه عمل مش قضيه كلام، قضيه عمل. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ما دام عمل لو بالمثقال ذره، ولكن بالكلام قناطير كلام لن تولي شيئا. اهو هو صدق الله فصدقه الله، قضيه صدق، قضيت وانما لكل، انما دي يعني اقوى اداه حصر في اللغه العربيه كلها، انما لكل امرئ يعني قانون، يعني مفيش واحد مننا هياخد استثناء فيه القضيه دي، القانون على الجميع. لكل امرئ ما دي حرف في اللغه يفيد التعظيم وفي نفس الوقت يفيد التحقير. معنى التعظيم والله اعلم بما وضعت، ما هياش عارفه عظمه هذه المولوده اللي جنبها، بتقول يا رب البنت هتعمل ايه ومش عارفه البنت دي هتغير في الدنيا قد ايه، ده للتعظيم. ممكن ما تيجي بالمقابل للتحقير والتقليل، فهنا وانما لكل امرئ ما ديت ممكن يكون نواياها عظيمه، ممكن تكون نواياها حقيره دنيئه وضيعه على قد الدنيا دهيت، ما نوى. شوف بقى اللي انت نويته ايه، شوف اقبالك على الله سبحانه وتعالى شكله ايه. فانما لك عند ربك ما نويت، وانما لك عند ربك ما صدقت الله فيه، وانما لك من ربك معونه وتأييد وفتح ونصر وبركه واعانه ومدد على قدر صدقك في الرغبه في الاقبال على الله، وعلى قدر صدقك في الرغبه في نوال ما عند الله، وعلى قدر صدقك في الرغبه في نصره دين الله. قولوا قولي هذا استغفر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك. تباركت وتعاليت، تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه. ربنا اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت، فلك الحمد على ما أعطيت. اللهم لك الحمد، الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، الحمد لله الذي بيده مقاليد كل شيء، الحمد لله الذي ليس كمثله شيء، الحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء، الحمد لله الذي لا يؤوده شيء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما، وسلم تسليما كثيرا. لما يعني أحد الصحابة إخواني، لما أحد صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كان في معركة وضرب بسيف في يده فقطعت يده، ولكن ما انفصلتش تماما عن جسده، لسه في حتة كده ربط ما بين إيده وما بين جسمه، وظل يقاتل بعد ما يعني إيده أصيبت، ظل يقاتل مسك السيف باليد التانية، ولكن إيده دي قاعدة تطلع وقاعدة تنزل وقاعدة تخبط فيه وقاعدة، فإيده معطلة، فما كان منه إلا أن وضعها على الأرض ثم ضغط عليها وفصلها عن جسده، ثم أمسكها ورماها وقال اسبقيني إلى الجنة، اسبقيني إلى الجنة فإني قادم إليك. قضية إن الإنسان مننا مستعد إنه هو خلاص وقلبه عايش مع الجنة، زي سيدنا عمار يوم اليمامة، لقد رأيت عمار وأذنه تذبذب، ودنه اتقطعت بسيف وباقي حتة جلدة من ودنه وبين راسه، فقعد يتكلم ودنه على تطلع وتنزل، وأذنه تذبذب وهو يقول أمن الجنة تفرون، أمن الجنة تفرون. بيتعجب في هذا الموقف، هو الجنة بيفر منها؟ هو الجنة بيتهرب منها؟ أمال إيه اللي بيقبل عليه بعد كده؟ أمال إيه اللي الناس بتختاره بعد كده؟ إذا كان الناس بتفر من جنة النعيم ومن جوار الله سبحانه وتعالى في الفردوس الأعلى. قضية وما قدر، وما قدر الله حق قدر، قضية إن إحنا نقدر الأشياء قدرها، اليقين لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ونفخ في الصور، ونفخ مش وسينفخ، ونفخ فصاعق من في السماوات ومن في الأرض، مش سيصعق، وصاعق من في السماوات ومن في الأرض. لما ربنا يقول وسيق الذين كفروا إلى جهنم، مش سيصاق، سيق خلاص، ضمير مر، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، خلاص سيقوا. قال يا رب احنا لسه في الدنيا، لا الكفار سيقوا للنار ولا المؤمنين سيقوا للجنة، ولا النفخة نفخت ولا الصاعق تم، كل ده جاي بضمير الماضي ليه؟ كأن الله يقول لك أن ذلك هو حق اليقين، لازم تتعامل مع الدار الآخرة تعامل يقيني، تعامل واحد مصدق، تعامل ناس مصدقة، تعامل يقيني. نفخ في الصور، ما نفخش هينفخ، هينفخ يقيني، فكأنما تنزلت منزلة العمل الذي تقرر حدوثه خلاص فعل ماضي، خلاص القضية دي انتهت، ما عدتش تشغل نفسك بها بيها، اشغل نفسك باللي انت هتعمله ليها، ما تشغلش نفسك هي تحصل ولا لا، لأنها حصلة حصلة، الموضوع منتهي. فماذا أعددنا يا عباد الله؟ أعددت إيه للعبور من على الصراط؟ مش العبور من على مصورة ممدودة على البحر الأحمر، ده العبور من على الصراط. أعددت إيه للقنطرة؟ لما العباد هتاخد حقها منك تخليصا من حسناتك لكل حد ظلمته في أي شيء، في ورث، في غيبة، في فلوس، في معاملة، في كلمة، في سخرية قدام الناس. أعددت إيه؟ أعددت الأول ليلة تحت التراب التي نزل فيها آخر آية من كتاب ربنا، آخر آية نزلت من فوق سبع سماوات كانت بتتكلم عن أول ليلة تحت التراب، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. افتكر بقى يوم الحساب، إيه يوم الحساب ده؟ حساب على كل نظرة نظرتها وكل كلمة قلتها، حساب يعني حساب، حساب يعني يعني الوقت اي داعية بيتكلم الناس بتطبطب على بعضها وتوعظ بعض وممكن يضحكوا مع بعض شوية، انما الحساب مش كده، الحساب ده مقاييس تاني خالص. قال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، ديت البشر عرفوها من 1400 سنة، من 1400 سنة ربنا بيقول لك الحساب قرب، امال الوقت الحساب قرب قد ايه؟ امال الوقت اقترب ديت لما احنا نقراها، الصحابة ارتجفت قلوبهم من كلمة اقترب للناس حسابهم من 1400 سنة، المفروض احنا واحنا بنقراها قلوبنا يحصل فيها ايه؟ واحنا بنسمع كلمة اقترب للناس حسابهم دي، يعني مقاييس زمنية تانية بعد 1400 سنة. مفروض كل ما الزمن يعدي كل ما الخوف من هذه الآية يزداد، مش كل ما يعني الاستهتار بمعاني هذه الآية يزداد. ونفخ في الصدور صدق الذين اتقوا ربهم من الجنة زمرة. الموضوع منتهي يا اخوانا. قال تعالى أعدت للمتقين، الجنة موجودة، كل اللي بيتقال عليه في نعيم الجنة قضية منتهية، قضية موجودة، كل الجنة بأنهارها بنعيمها بقصورها موجودة. وتشتاق إلى بعض من المؤمنين كما يشتاق الأحباب إلى بعضهم البعض، تشتاق إلى بعض من المؤمنين كما يشتاق الأحباب بعضهم إلى بعض. كل حاجة فيها مشتاق ليهم، كل حاجة فيها مشتاق ليهم. تتخيل سبحان الله العظيم، فماذا أعددت لها لما الجنة يجي يعني يعني يعني يعني طالب الجنة أو اللي داخل الجنة يجري على الجنة، فهو بيجري سيق الذين اتقوا وهي بتزلف أزلفا، يعني تحس كأن حبيبين بينطلقوا إلى بعض بعد شوق رهيب. فمن الذي اشتاق منا لنعيم الله؟ ومن الذي اشتاق منا لرضوان الله؟ ومن الذي اشتاق منا لجوار الله؟ ومن الذي علت همته منا؟ ربنا بيقول لك القضايا دي قضايا يقينية، قضايا منتهية، قضايا خلاص. زي عبد الله بن رواحة لما كان في غزوة مؤتة وخلاص الدور عليه في حمل الراية، وعارف ان الراية يعني مسك الراية في معركة من مثل هذه المعارك يعني معناه ايه؟ عملية استشهادية، يعني معناه موت، معناه موت في هذا الموقف. وبدأت نفسه تنازعه ان هو يتقدم، وهو يعني الجنة والحياة والدنيا، يعني الجنة والدنيا بيتنازعان في قلب عبد من عباد الله، وهو يخاطب نفسه في المعركة ويقول أقسمت يا نفسي لتنزلن، بيقسم على نفسه أقسمت يا نفسي لتنزلن، لتنزلن أو لتكرهن. ما ورد كده هتموتي هتموتي، الموضوع مش موضوع مش بمزاجك، زي سيدنا موسى اقضى يدك على ثور اسود فبكل شعرة جاءت عليها يدك لك بها سنة يا موسى. قال ثم ماذا يا رب؟ قال الموت. قال فالآن يا رب لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. وبيحاور نفسه في لحظات حياته الأخيرة وهو يعني بيفك عايز يقدم وعايز يقدم على الجنة، ولكن يعني قضية التضحية بالدنيا والتضحية بالحياة من أجل الجنة قضية سبحان الله العظيم احتاجت إلى ذلك الحوار حتى يتقدم عبد الله بن رواحة ويقدم نفسه لله سبحانه وتعالى. قضية لما يعني حارثة قتل في غزوة بدر، فذهبت أم حارثة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله أين حارثة؟ حارثة فين؟ يا رسول الله إن كان في الجنة فصبرت خلاص، هي عزائي الوحيد اللي يبقى في الجنة، عزائي الوحيد اللي خلينا أصبر اللي يبقى في الجنة، وأما إن كان غير ذلك فلا يرن الله ما أفعل. لو غير كده خلاص بقى يبقى يعني هتنوح على ابنها، مش هتنوح على إنه مات، هتنوح على إنه مش من أهل الجنة. زي الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت امرأة فقالوا ماتت فلانة واستراحت، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما استراحة من غفر الله له. هو ده المستريح، هي دي المقاييس بتاع طلاب الآخرة. مين اللي استريح؟ اللي خلص من الدنيا. ايه الدنيا دي؟ اللي استريح اللي غفر ليه، لانه هو ده اللي هيدخل الجنة، هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى هيرزقه جنة النعيم بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني إخواني في الله، قضية طلب الدار الآخرة قضية صدق، قضية صدق. الدنيا تزينت وتزخرفت و يعني خلاص اصبحت دلوقتي في عيون الناس هي اعظم شيء، زي ما تجيب نمله كده وتحطها تحت عدسه مكبره بتكبر مليون مره هيتقالك انها وحش مفترس، واحد نمله احنا جبنا جناح البعوضه الدنيا ايه وحطيناها تحت عدسه بتكبر مليار مره، فاعتقدنا ان الدنيا ياما فيها بقى ياما فيها، ولكنها في النهايه دي اللي ربنا سماها الدنيا من ادنى الدناءه. الدنيا دي صوره مبالغه فعله، يعني الدنيا دي يعني ايه؟ يعني المتناهيه في الدناءه، المتناهيه في الحقاره. يعني احنا فتنا بهذه المتناهية في الدناءة وفي الحقارة ونسينا جنة الله سبحانه وتعالى والنظر لوجه الله حينما يقول الله لك تمنى عبدي. ربنا بيكلمك وبيقول لك تمنى عبدي، هتمنى ايه ساعتها يا ربنا؟ هتتمنى ايه؟ مهما ستتمنى ستنقطع بك الاماني، مش هتقدر انك انت تتخيل نعيم ربنا سبحانه وتعالى اللي ممكن يعطيك في هذا الموقف. ايه اخواني في الله؟ يعني قال العلماء ان اقصر خطبة في التاريخ لما وقف احد الصالحين في معركة من المعارك والناس يعني في اللي بيكفر وفي اللي بيقبل، وقال لهم الله والجنة، الله والجنة، الله والجنة، فقال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: فكانت هذه أقصر خطبة في التاريخ، أقصر خطبة في التاريخ، مكونة من كلمتين، ولكن الكلمتين دول في قلوب المؤمنين بتمس أعمق أعماق القلوب. الله والجنة، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعذنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم لا تستبدلنا، اللهم لا تتولى عنا، اللهم استخدمنا من جندك المخلصين، اللهم اجعلنا من جندك المخلصين، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض يا رب العالمين، اللهم أيقظ قلوبنا، اللهم أقض قلوبنا على مرادك منا يا أرحم الراحمين، اللهم قو في رضاك عزائمنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نضل وأنت هادينا، لا نضيع وأنت مولانا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نضل وأنت هادينا، لا نضيع وأنت مولانا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نضل وأنت هادينا، لا نضيع وأنت مولانا، اللهم انصر دينك وأعز أوليائك، اللهم يا ربنا عليك، اللهم يا ربنا أذن لشرعك أن يسود، اللهم أذن لكل من قال بفصل دينك عن الدنيا بأن تقمع دعوته يا رب العالمين، اللهم تب علينا لنتوب، إنك ولي ذلك والقادر عليه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.